أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: التفصيلات في الحجية. توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال. الكلام في دائرة حجية الظهور، بمعنى هل أن مطلق الظهور يكون حجة وإن تحدد ما هو موضوع حجية الظهور؟ لا خلاف أن موضوع حجية الظهور بعد أن تحدد هو الظهور التصديقي الموضوعي، هو الذي يكون حجة. ولكن هل كل ظهور موضوعي يكون حجة؟ هنا تفصيلات. التفصيل الأول ما تقدم في الحلقة الثانية، وهو التفصيل بين ظواهر الكتاب وبين ظواهر غير الكتاب. فإن ظواهر الكتاب ليست بحجة، بينما ظواهر غير الكتاب أي ظواهر السنة تكون حجتان. وهذا التفصيل منسوب إلى الإخباريين، حيث فصلوا بين ظواهر القرآن فاعتبروها أنها ليست بحجة، من باب أنه لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، وهم أهل البيت والراسخون في العلم، بخلاف ظواهر غير الكتاب. هذا التفصيل تقدم في الحلقة الثانية وتبين أنه ليس في محله، وحينئذ لا فرق بين ظواهر الكتاب وظواهر غير الكتاب. التفصيل الثاني ما نسب إلى صاحب القوانين المحقق القمي أعلى الله مقامه الشريف. من التفصيل بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام، فإنه في مجلس واحد يكثر الحضور فيه، وأنا المتكلم قد أتوجه إلى مجموعة أريد إفهامها مرادي، والمجموعة الأخرى لا تهمني، فالمجموعة الأولى يعبر عنها بأنها هي المقصودة بالإفهام دون المجموعة الثانية، فضلا أن يكون في مجلس واحد يقدم إلي سؤال من أحدهم فأجيبه، فجوابي ومرادي قصد إفهام هذا السائل. أما الذي لم يحضر المجلس، كان غائبا عن المجلس، هذا لم يقصد بالإفهام. ذهب صاحب القوانين إلى حجية ظهور من قصد إفهامه. الإنسان الذي قصد إفهامه الظاهر بالنسبة إليه من كلام المتكلم ومراد المتكلم يكون حجة، أما الإنسان الذي لم يقصد إفهامه فالظهور بالنسبة إليه من مراد المتكلم لا يكون حجة. فالسؤال الذي يتجه: ما هو وجه هذا التفصيل؟ وجهه أن المقصود بالإفهام إنما يكون تحديد الظاهر منك لا تحديد المعنى الظاهر لمراد المتكلم يكون حجة بالنسبة إليه، لأن المقصود بالإفهام إنما يحتمل أن ظهوره ليس بحجة من باب أنه أي المقصود بالإفهام قد يحتمل أن المتكلم نصب قرينة متصلة على كلامه متصلة بكلامه، لكن لغفلته غفلة هذا المقصود بالإفهام احتمل ماذا؟ احتمل أن ظهوره هنا ليس هو مراد المتكلم، بمعنى أن ما قصد إفهامه. لماذا؟ ما هو منشأ أن يكون هذا الذي استظهره ليس مراد المتكلم؟ ليس منشأ ذلك إلا أن السامع الذي قصد إفهامه يحتمل أن المتكلم نصب قرينة متصلة تكون على خلاف ما استظهره السامع المقصود بالإفهام. هنا في المقام نقول لما كان هذا المنشأ يمكن نفي هذا المنشأ بأصالة عدم الغفلة، أن السامع عندما يسمع المتكلم يتكلم يتوجه إلى جميع كلامه، فالأصل عند العقلاء هو عدم الغفلة، فيمكن إذا نفي هذا الاحتمال بأصالة عدم الغفلة، ونقول كل سامع يتوجه إلى كلام المتكلم بتمامه. أما الذي لم يقصد إفهامه كأن كان خارج مجلس الكلام، فإذا قال المتكلم اذهب إلى البحر ونقل هذا الكلام إلى من كان خارج عن مجلس الكلام، نقل إليه، أنا لم أقصد إفهامه، قصدت إفهام من كان في مجلس الكلام، نقل إليه، هنا ماذا يستظهر ذاك السامع الذي نقل إليه ولم يقصد إفهامه؟ يستظهر أن المراد من كلمة البحر هو معناها الحقيقي. ما هو منشأ احتمال أن يكون ظهوره هذا ليس مرادا للمتكلم؟ الاحتمال الأول الذي ذكرناه، وهو أنه لعل المتكلم نصب قرينة غفل عنها هذا السامع الذي نقل إليه الكلام، قلنا هنا ننفي هذا الاحتمال بأصالة عدم الغفلة. لكن هناك احتمال آخر، احتمال ينفي أن يكون المعنى الظاهر لمراد المتكلم بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه على خلاف مراد المتكلم. ما هو هذا الاحتمال؟ غير الغفلة عن نصب القرينة. ما هو هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال عبارة عن أن المتكلم لما كان يتكلم في مجلس الكلام وبالنسبة إلى المقصود إفهامه قد ينصب قرينة عهدية بينه وبين المقصود بالإفهام، هذه القرينة لا تكون قرينة لفظية، إشارة معينة بينه وبين المقصود بالكلام، وهذا أمر عرفي، في مجلس واحد أتكلم إلى شخص وأشير إليه إشارات هو يفهم مرادي بحيث غيره لا يفهم المراد. هنا بناء على هذا الاحتمال نقول هذا الذي لم يكن حاضرا في مجلس الدرس على أي أساس أن يقول هذا هو مراد المتكلم؟ لاحتمال أن مراد المتكلم شيء آخر لا لقرينة لفظية، نقول أنه يحتمل ذكر هذا هذا منفي بأصالة عدم الغفلة. نقول لأن هناك قرينة، هذه القرينة قد تكون غير لفظية، بنحو العهد الذكري، بنحو العهد الحضوري، بنحو الإشارات. إذن ما هو الفرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه؟ أن من قصد إفهامه لا يحتمل أن يكون المعنى الظاهر إليه على خلاف مراد المتكلم إلا احتمال الغفل عن القرينة، وهذا منفي بأصالة عدم غفلة. بينما الذي لا يقصد إفهامه يكون المعنى الظاهر بالنسبة إليه لتحديد مراد المتكلم على خلاف مراد المتكلم أحد أمرين: الغفلة عن القرينة، وهذا مشترك بين المقصود إفهامه وغير المقصود إفهامه، وكلاهما منفي بأصالة عدم غفلة. لكن هناك احتمال آخر يختص بغير المقصود إفهامه، وهو احتمال أن تكون هناك قرينة بين المتكلم وبين المقصود إفهامه، كقرينة عهدية حضورية، قسمات الوجه أحيانا قسمات الوجه. مثلا إذا قال المتكلم: إني أكره تناول شرب العصير، هنا نقلت هذه الرواية إلى من لم يقصد إفهامه، لم يكن حاضرا في مجلس الكلام. ماذا يفهم الظاهر من كلمة إني أكره شرب العصير؟ إني أكره شرب العصير، هل صرنا أو الكراهة؟ الكراهة، أكره يعني مكروه، هنا مكروه. لكن لعل المتكلم عندما قال أكره قالها بغلظة، قال أكره شرب العصير بهذه الصياغة وبهذه النبرة، تفهم الكراهة وتفهم الحرمة. هذه الصياغة يفهمها غير المقصود بالإفهام؟ لا. إذن يحتمل هناك قرينة ولحن خاص بين المتكلم وبين من كان حاضرا في مجلس الدرس وقصد إفهامه. إذن يحتمل منشأ آخر غير منشأ ماذا؟ غير منشأ الغفلة عن القرينة. هذا هو وجه التفصيل بين حجية من قصد إفهامه وبين عدم حجية من لم يقصد إفهامه. أن من قصد إفهامه لا يحتمل أن يكون ظاهر، لا يحتمل أن يكون المعنى الظاهر بالنسبة إليه لتحديد مراد المتكلم على خلاف مراد المتكلم إلا احتمال الغفلة، وهذا منفي بأصالة عدم الغفلة. بينما الذي لم يقصد إفهامه يحتمل فيه هذا الاحتمال فينفى بأصالة عدم الغفلة، ويحتمل فيه احتمال آخر بأن يكون ما استظهره ليس هو مرادا للمتكلم. لماذا؟ لاحتمال أن المتكلم أشار نحو إشارة ولحنا معينا لا يفهمه إلا المقصود إفهامه، فيحتمل أن يكون ظهوره على خلاف مراد المتكلم فلا يكون حجة. لماذا؟ لأن حجية الظهور من باب أنها كاشفة عن تحديد مراد المتكلم، والمفروض أننا لا نحرز أن ما استظهره غير المقصود إفهامه هو تحديد مراد المتكلم. هذا هو التفصيل، وجه التفصيل بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. ما رصار واضح؟ قال: القول الأول التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره. فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه، الظهور يعني المعنى الظاهر الذي يستظهره من اللفظ لتعيين مراد المتكلم. لما؟ لأن احتمال القرينة المتصل على الخلاف، لأنه نقول يحتمل أن المتكلم نصب قرينة متصلة على خلاف الظاهر على خلاف المعنى ظاهر، لكن غفل عنها السامع المقصود بالإفهام. على الخلاف بالنسبة إليه لا موجب له، يقول هذا احتمال القرينة لا موجب له، لا مبرر له، مع عدم إحساسه. إحساس من؟ إحساس المقصود بالإفهام السامع، إلا احتمال غفلة السامع عن القرينة المتصلة، فينفع ذلك بأصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلا عقلائيا، لأن الإنسان السامع والعقلاء يقول كل متكلم كان حاضرا في مجلس الدرس وكان في مجلس الكلام وكان الكلام موجها إليه فهو متوجه بجميع حواسه وانتباهاته. وأما غيره، غير من؟ غير المقصود بالإفهام، فاحتماله للقرينة المتصلة لا ينحصر منشأه بذلك، يعني بأنه غفل عنها. نعم، لو كان المنشأ غفل عنها ينفى بأصالة عدم الغفلة، لكن هناك منشأ آخر، بل له يعني الاحتمال القرينة المتصلة منشأ آخر، وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة ثم التواطؤ عليها، يعني على قرينة يتم التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام خاصة. أفرض أنه يعلم المقصود بالإفهام أنني لا أحب إلا أن أشرب ماء زمزم، ماء غير زمزم لا أحبه، فأقول له أريد ماء، أريد ماء. هنا السامع والمقصود بالإفهام يفهم أن مراده ماء زمزم، لا يحتاج أن يقول أريد ماء زمزم بعد علمه هذا. بعض الطرفة أيام كنا في الحوزة، الشيء الطعام الخارجي غير الإيراني مرغوب، فكان القشطة، القشطة هذه القشطة الخامة، أحرفها نجار، نحن على مائدة الإفطار فوابعين هاي القشطة، فقلت لأحدهم كل هذا خارجيا. فعندما أكل قال نعم هذه هي القصة، مو بالقصة الإيرانية، هي أساسا إيرانية. فبعد ما أكل هو يقول هذه القصة لا، قلت له هذه من البلد، عفوا مو خارجي، هذه قصة في البلد. قال لي نعم هذه القصة وقصة الإيرانيين وكذا. لما خلص وبدأ يمدح، قلت هذه قصة البلد، بلد إيران. قال لا، طعم يفرح كذا. نعم قال، وهذا الاحتمال لا تجزي أصالة عدم الغفلة لنفيه، فلا يكون الظهور حجة حقي في حق غير المقصود بالإفهام، لأننا هنا لا نقول غفلة، لا توجد غفلة حتى ننفيها بأصالة عدم الغفلة. هذا التفصيل الوجيه اعترض عليه باعتراض حاصله أننا عندنا أصل عقلائي آخر. ما هو هذا الأصل العقلائي الآخر؟ هو أصالة عدم القرينة. فيمكن أن يقال هنا غير المقصود بالإفهام احتمل القرينة المتصلة من باب أن المتكلم عقد قرينة خاصة تواطأ عليها هو والمقصود بالإفهام. هذا الاحتمال نقول ننفيه بأصالة عدم القرينة، لا بأصالة عدم الغفلة، بل بأصالة عدم القرينة. تم الإشكال. وقد اعترض على ذلك اعترض على ذلك جملة من المحققين بأن أطالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه. ما معنى برأسه؟ يعني غير أطالة عدم الغفلة. يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة، وليس مردها أي مرد أطالة عدم القرينة إلى أطالة عدم الغفلة، ليتعذر إجراؤها في حق غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد إفهامه على القرينة. يقول السيد: إذا قلتم أننا ننفي هذا الاحتمال بأطالة عدم القرينة، أطالة عدم القرينة أصل عقلائي، هذا الأصل العقلائي لا يخلو إما أن يكون أصلا تعبديا من قبل العقلاء بأن يقال العقلاء يعبدون بهذا الأصل، كما يعبد الشارع بأطالة البراءة، يعبد الشارع بأطالة الاحتياط، هذا أصل تعبدي من قبل العقلاء. لو كان أصلا تعبديا، نعم، قيل إن هذا الأصل التعبدي يجري في جميع الموارد، في موارد من قصد إفهامه وفي موارد من لم يقصد إفهامه، أصل تعبدي ويتمسك بإطلاقه، ولكن هذا الاحتمال ليس بصحيح. أصل عدم القرينة بما هو أصل عقلائي ليس أصلا تعبديا محضا، بل هو أصل عقلائي بما هو له حيثية كشف. الأصول العقلائية أغلبها تعبر عن حيثية كشف وكاشفية نوعية لتحديد مراد المتكلم. العقلاء ليس تعبدا، بل هناك مبرر عقلائي على أساسه انعقد البناء العقلائي لاعتبار أطالة عدم القرينة، باعتبار أن أطالة عدم القرينة تعبر عن حيثية كاشفية لتحديد مراد المتكلم. فهنا لابد أن يطرح هذا السؤال المهم، وهو: ما هو المبرر لجريان أصالة عدم القرينة في حق من لم يقصد إفهامه؟ ما هو المبرر العقلائي؟ المبرر العقلائي لجريان أصالة عدم الغفلة باعتبار أن كل سامع متوجه ولا يكون غافلا عن مراد المتكلم. لكن ما هو المبرر العقلائي لجريان أصالة عدم القرينة في حق من لم يقصد إفهامه؟ ولهذا يقول السيد: والتحقيق إن هذا المقدار من البيان لا يكفي، مجرد أن يقال هناك أصل عقلائي يسمى بأصالة عدم القرينة فينفى ذاك الاحتمال بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بأصالة عدم القرينة. هذا إلى حد الآن بحث يحتاج إلى تتمته، على أي أساس جرت أصالة عدم القرينة؟ المبرر العقلائي لها ما هو؟ إذن السيد لا ينكر أصل الجواب، يقول هذا الجواب لوحده ليس كافيا، بل يحتاج إلى ماذا؟ إلى تتمة، إلى بيان، إلى إبراز النقطة التي على أساسها جرت أصالة عدم القرينة في حق من لم يقصد إفهامه. قال: والتحقيق إن هذا المقدار من البيان لا يكفي، لأن الأصل العقلائي لا بد أن يستند إلى حيثية كشف نوعية لئلا يكون أصلا تعبديا، على خلاف المرتكزات العقلائية وهي متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة النافع من احتمال غفلة السامع عنها. فإذا أريد، يقول هذا المبرر العقلائي وحيثية الكشف متوفرة بالنسبة لاحتمال الغفلة، لما قلنا أن الأصل عند العقلاء أن كل سامع يكون متوجها إلى جميع مرادات المتكلم. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة من سائر المناشئ ولو من منشأ ماذا؟ نصب قرينة متصلة ثم التواطؤ عليها بين المتكلم وبين من قصد إفهامه بأصل عقلائي، فلا بد من إبراز حيثية كشف النوعية تنفي ذلك الاحتمال، تنفي تلك القرينة المحتملة. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما، يعني ما هو احتمال أن يكون مراد المتكلم على خلاف المعنى الظاهر بالنسبة إلى الثاني، سواء من قصد إفهامه أو من لم يقصد إفهامه. ما هو منشأ احتمال الخلاف؟ أي خلاف؟ يعني أن يكون المعنى الظاهر الذي استظهرناه على خلاف مراد المتكلم. ما هو منشأ هذا الاحتمال؟ يفرض في خمسة مناشئ، وملاحظة مدى إمكاننا في كل واحد منها بحيثية كشف النوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي مقتضى لذلك، يعني أن يكون هناك مبررا عقلائيا ننفي به هذا الاحتمال. ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور. إذا أصل البحث وين؟ أنني وصلني كلام المتكلم قال اذهب إلى البحر، واستظهرت اذهب إلى البحر يعني إلى الماء الحقيقي. ما هو احتمال أن يكون هذا المعنى الظاهر ليس مرادا للمتكلم؟ خمسة احتمالات. لاحظتم أين مركز السؤال؟ الاحتمال الأول هو أن يكون المتكلم لم يفصح عن مقصوده الأصلي، بمعنى أخفى وستر مقصوده. المتكلم مقصوده الأصلي هو الذهاب إلى البحر، بحر العلم، لكنه أخفى ذلك، فلهذا يكون المعنى الظاهر ليس هو مراد المتكلم. هذا هو الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول منفي بأي مناط؟ بمناط أن المتكلم إذا تكلم كان في مقام بيان تمام مراده الجدي، فلا يخفي ولا يستر شيئا من مراده. الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام بيان تمام مراده الجدي، فهذا الاحتمال منفي بهذا بحيث لو قيل لا لعله في قلب المتكلم شيء لم يظهره نقول لا، هذا خلاف أنه في مقام بيان تمام مراده. الاحتمال الثاني أنني أحتمل أن المعنى الظاهر الذي أستظهره ليس مرادا للمتكلم، لأنه يحتمل أنه ينصب قرينة منفصلة بعد ذلك، وقال اذهب إلى البحر، ثم بعد ذلك سوف ينصب قرينة ويقول واخذ العلم منه. هذا هو منشأ الاحتمال. هذا الاحتمال منفي بأي مناط؟ بمناط أن كل متكلم يكون مفهما لكلامه بشخص كلامه لا بمجموع كلامه، وهذا تقدم في بحث الإطلاق والعموم. المتكلم يفهم الكلام من خلال شخص هذا الكلام لا من خلال مجموع كلامه الحاضر والذي سوف يقوله. إذن هذا الاحتمال ماذا؟ منفي بهذا المناط. الاحتمال الثالث أحتمل أن يكون المعنى الظاهر على خلاف مراد المتكلم من باب أنه ذكر قرينة متصلة لكنني غفلت عنها. هذا منفي بأصالة عدم الغفلة. هذه الاحتمالات الثلاثة هل يختص بها فقط غير المقصود بالإفهام أم ترد حتى من قتل إفهامه؟ ترد على الاسم، لأن المقصود إفهامه يحتمل أنه يحتمل أن المتكلم أخفى مراده الجدي في قلبه، ويحتمل المقصود إفهامه أن المتكلم سوف ينطق قرينة منفصلة، ويحتمل المقصود إفهامه أن المتكلم نصب قرينة متصلة غفل عنها. هذه الاحتمالات إذا لا يختص بها غير المقصود إفهامه، بل تشمل اثنين معا. الاحتمال الرابع، احتمال أن يكون المتكلم قد اعتمد على قرينة خاصة بينه وبين وبين المتكلم الحاضر في مجلس كلام. هذا الاحتمال الرابع نقول منفي، منفي بلحاظ أن ظاهر حال كل متكلم أنه لا يستعمل إلا الأدوات العرفية للتفهيم، لا يستعمل أدوات غير عرفية، قرائن خاصة بينه وبين المتكلم، رموز وإشارات خاصة، تفسيرات معينة على خلاف الطريقة العرفية في الكلام. إذن هذا الاحتمال وهو أنه استخدم رموزا خاصة وأدوات خاصة وتشفيرات وطلات معينة، هذا منفي بأن كل متكلم لا يعتمد إلا الطريقة العرفية في أثناء كلامه. الاحتمال الخامس، هو أن المتكلم يحتمل أنه نصب قرينة متصلة والتفت إليها السامع. هنا لا نقول غفل عنها السامع، نصب المتكلم قرينة متصلة والتفت إليها السامع والمقصود إفهامه، لكنها لم ينقلها إلى غير المقصود إفهامه. من كان حاضرا إلى مجلس الدرس سمع القرينة لكنه لم ينقلها إلى غير الحاضر، هذا أيضا منفي بأي مناط؟ بمناط الشهادة الضمنية أن كل سامع وكان خبر ثقة فمقتضى أنه خبر ثقة فهو شهادة ضمنية أنني أنقل تمام ما سمعته، لا أنقص ولا أزيد. إذن منفي بهذا الأصل العقلائي وبهذه الشهادة الضمنية. إذن جميع المحتملات التي يحتمل أن يكون المعنى الظاهر لمراد المتكلم على خلاف مراده المتكلم على خلاف مراد المتكلم كلها منفية بمناط عقلائي. استقرأنا الاحتمالات وكلها كانت منفية بمناط عقلائي، فحينئذ لا فرق بين المقصود إفهامه وغير المقصود إفهامه. لاحظ ماذا قال، ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام شكه في ماذا؟ في أن يكون المعنى الظاهر هو مراد متكلم أم لا، في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور: الأمر الأول احتمال كون المتكلم متسترا بمقصوده يعني غير مفرح لتمام مراده، وغير مريد لتفهيمه بكلامه. قلنا هذا منفي بأن كل متكلم ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده وفي مقام تفهيم تمام مراده بكلامه. الاحتمال الثاني احتمال كونه معتمدا على قرينة منفصلة. قلنا هذا الاحتمال منفي بمناط أن كل متكلم يفهم مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلامه الحاضر والذي سوف يأتي. الثالث احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع، وهذا منفي بأصالة عدم الغفلة. الرابع احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة. من قبيل ماذا ذات دلالة خاصة؟ قلنا كقسمات وجهه ولحن خطابه. تارة يقول أكره ذلك، يعني مكروه، أكره ذلك، فرق متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر. كان نظر المتكلم إليه، وهذا قلنا منفي هذا الاحتمال بمناط أن كل متكلم لا يستعمل إلا الطريقة العرفية. الخامس احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكنه لم ينقلها إلينا، ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب أو قسمات وجه المتكلم ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا. والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه. طبعا قلت هذا الاحتمال مشترك، لا، لماذا الاحتمال الأول لا ينطبق على غير المقصود بالإفهام؟ لأن الاحتمال الأول أن المتكلم تستر على مقصوده، والمفروض لا يلحظ هذا التستر إلا المقصود بالكلام الذي كان حاضرا في مجلس الكلام. أما أنني أنا الذي لم أحضر كيف أعرف أنه تستر أو لم يتستر؟ وكذلك الاحتمال الرابع كما أن أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه، لأن المقصود بالإفهام يعلم. نعم، يعني يعلم أنه الآن يبين كلامه. أنا عندما أكون حاضرا في مجلس الدار لا يخفى علي أن هذا المتكلم إما أن يكون أوضح مراده أو لم يفصح عن مراده، فيكون الأمر بالنسبة لي واضحا في أنه متستر أو غير متستر، فلا يوجد احتمال التستر، لا يوجد احتمال التستر، بل هو مفصح عن مراده. أما غير المقصود بالإفهام لأنه لم يحضر مجلس الدار يحتمل أنه لم يفصح عن مرادي، أما أنا لا أعلم أنه إما أن يكون أفصح أو لم يفصح. وكذلك الاحتمال الرابع، الاحتمال الرابع وهو أنه اعتمد على قرينة ذات دلالات خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر. هذا الاحتمال أيضا لا يوجد في شأن المقصود بالإفهام. لماذا؟ لأنه حاضر مجلس الدرس وملتفت ويراقب المجلس، أنه لو كانت قرينة خاصة بين المتكلم وشخص آخر لعلم بها الذي كان حاضرا في مجلس الدرس. أنا بما أنني حاضر في مجلس الكلام وكنت أتكلم مع الشيخ حسين، هنا شيخ حسين، إنما بالنسبة إلى شيخ حسين لا يحتمل أنني أعطيت قراءة خاصة لشخص آخر، هو حاضر في مجلس الدار في مجلس الكلام، لا، بين المتكلم وشخص آخر كان نظر المتكلم إليه. يعني عندنا ثلاثة أطراف. لا لا، غير المقصود بالإفهام. عندنا ثلاثة أطراف: أنا المتكلم، والمقصود بالإفهام هو الشيخ حسين. الشيخ حسين، هل يحتمل أنني عقدت قراء خاصة بيني وبينك يا شيخ علي وهو حاضر في مجلس الدرس؟ يوجد هذا الاحتمال عنده؟ لا يوجد هذا الاحتمال، وإلا لو كان علم لم يحتمل. بينما غير المقصود إفهامه بالنسبة لي يحتمل هذا الاحتمال، يحتمل أن المتكلم عقد قراء خاصة بينه وبين شخص آخر لأنه لم يكن مراقبا لمجلس الكلام. كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد، يعني الحاضر في مجلس الكلام. لماذا؟ لأن الاحتمال الخامس أنه لم ينقل السامع القرينة، والمفروض هو حاضر وسمع كل القرائن، سمع كل الكلام سواء كان مقصودا بالإفهام أو لا. لاحظ، ليس المراد من المقصود بالإفهام وعدم المقصود بالإفهام يعني الحاضر في مجلس الكلام. قد يكون خمسة كلهم حضروا مجلس الكلام ولكنه لم يكن مقصودا بالإفهام إلا شخص من هؤلاء الخمسة. نعم، اي نعم نعم نعم، يعني ليس مقصودا بالإفهام. نعم، وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه تتوقف على وجود حيثيات كشف المبررة العقلائية لإلغاء الاحتمالات الخمسة. هي مو سماعة كل احتمال أصالة عدم قرينة، أصالة على أي أساس استخدمت أصالة عدم قرينة؟ لابد لها من مبرر عقلائي. هذه نظير في الفقه، يقولون باب النذري سماعة الفقيه أو عقل الفقيه، ده من يتكى على باب النذر. مثلا في مسألة فقهية، هناك بعضهم دائما يقول ما هو الثمرة الفقهية من هذين القولين، يعني ما يترتب على كلا القولين من ثمرة. هناك مثلا خلاف بين الفقهاء بالنسبة لما يتعلق بحلق اللحية، هل حلق اللحية في حرام بمعنى جريان الموسى على اللحية هو حرام أو وجوب إبقاء اللحية؟ بعضهم يقول لا، يجب إبقاء اللحية، أما حلقها ليس حرام. نعم، يعني أنه يجب أن تبقى اللحية، يجب أن تبقى اللحية لكن لا يحرم حلقها، يجب إبقاؤها. بعضهم يرى العكس، يحرم حلق اللحية لكن لا يجب إبقاؤها. افرض انسان مثلا، من برد حتى تتعقل الفكرة، افرض انسان بعد امر ما طلعت له لحية بناء على وجوب الابقاء وحرمة الحلق، هنا اذا بدأ يحلق هذا ما يصدق على انه حلق اللحية لانه بعد ما لم تخرج له اللحية، هو دائما يحلق ولا ينطق عليه انه حلق اللحية لكن ينطق عليه انه لم يبقيها لانها في دور الانبات مرض، يجب ان يبقيها. على كل حال قالوا يعني ما هي الثمرة في ذلك؟ لازم وجوب الابقاء لا يحلقها، ولازم ان لا يحلق اللحية هو ان يبقي اللحية. قالوا ما الثمرة في ذلك؟ قالوا الثمرة النذر، أنه لو نذر أنه يبقي اللحية، نذر أنه يبقي اللحية، يفرق عن أنه لو نذر بأنه لا يحلق اللحية. دائما يقولون الفرق، مثلا ما الفرق بين تعيين الأيام أنه في غير شهر رمضان، مثلا في غير شهر رمضان، أنه هل أنه ثبت يوم السبت أو ثبت الهلال يوم الأحد؟ يقول من النذر، يقول إنسان نذر أنه لا يفعل الفعل إلا عند هلال شهر ربيع إذا كان يوم السبت، هنا تظهر الثمرة. إذن يجب تعيين اليوم. كثير من الثمرة الفقهية كلها يعلقونها على النذر، يعني أقول تتعلق على النذر، وإن أحيانا يمكن لها ثمار غير باب النذر. تشكو مبررة عقلائي، نعم، لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه، وهي موجودة فعلا بالبيان التالي. أما الاحتمال الأول فينفي بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه. وأما الاحتمال الثاني، لا حاجة إلى إعادة الاحتمالات، في الشرح أوضحناها، فينسي بظهور حاله بأن ما يقوله يريده، أي أنه في مقام تسليم مراده بشخص كلامي لا بمجموع كلامي. وأما الاحتمال الثالث وهو غفلة السامع عن القرينة، فينفى بأصالة عدم الغفلة. وأما الاحتمال الرابع وهو أنه يعقد دلالات خاصة بينه وبين شخص آخر، وهو ما أبرزه المفصل، يعني صاحب القوانين، فينفى بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم والجري وفق أساليب التعبير العام. وأما الاحتمال الخامس وهو احتمال أنه لم ينقل القرينة السامع، قال فينفى بشهادة الناقل ولو بالشهادة ضمنية لعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد. سؤال شيخ علي عندي؟ إذا اتضح أنه لا فرق بين حجية المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، إلا أن السؤال الأساسي الذي يجب أن يطرح أن الروايات الشرعية هل هي فعلا، خصوصا الأحكام الشرعية، هل هي فعلا أنها مأخوذة بنحو أن السائل عندما يسأل هو المقصود بالإفهام، أو أن المقصود بالإفهام هو ما كان حاضرا في مجلس الكلام، أو أعن من ذلك؟ فالإمام عليه السلام عندما يسأل من قبل زرارة، هل هو جوابه مختص بزرارة وهو الذي يقصد إفهامه، أم أن الإمام عليه السلام يجيب بنحو ليس المقصود هو فقط زرارة، المقصود كل من وصل إليه هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام في التفصيل الثاني. التفصيل الثاني بناء على المجموع أن التفصيلات ثلاثة، قلنا التفصيل الأول هو بين ظهور الكتاب وعدم ظهورات الكتاب. القول الثاني يأتي شخصين أو نشرع فيه. خب، تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.